بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ما زلنا مع المرجحات التي تترجح بها علة على أخرى، وهذا هو درس اللمعة. درس الإيه؟ اللمعة. ما زلنا مع المرجحات التي تترجح بها علة على أخرى. يقول الشيخ رحمه الله: والسادس أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع، فقياسه عليه أولى من القياس على ما ليس من جنسه. هذا الترجيح ينظر فيه إلى الفرع والأصل معا. فرع قياسي وقياسك. في قياسي أنا الفرع والأصل من جنس واحد، وقياسك أنت الفرع والأصل فيه من جنسين. كده واضح؟ عندما أقول القص مكيل فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر، هل القص والبر من جنس واحد؟ واضح؟ طيب عندما أقول مثلا الأرز مطعوم فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر، مش الأرز والبر من جنس واحد؟ فإذا كان الأصل والفرع من جنس واحد قوي القياس، لأن الشيء بالشيء أشبه، ماشي؟ لأن الشيء إذا كان أحد الشيئين من نفس جنس الآخر كان به إيه؟ أشبه مما لو كان من جنسين. طب نأتي بمثال. قياس الشافعية وقياس الحنفية. عندي جناية يقال لها الموضحة، صح؟ وهي الضرب على الرأس حتى تظهر الايه، حتى تتضح العظام، الجناية بحيث يظهر الايه، يظهر العظم. هذه الجناية هي الموضحة التي توضح العظم وتظهر العظم. ما الذي يجب فيها؟ قال باتفاق من الشافعية والحنفية انه يجب فيها أرش هذه الجناية، يجب فيها الايه، أرش الجناية. طيب إذا ضربتك على رأسك، ماشي، أتمنى هذا، لو ضربتك على رأسك بس هذه الجناية لم توضح العظم، لم توضح الإيه؟ دي هذه الجناية نسميها ما دون الموضحة. يبقى ما الذي يجب فيها؟ هذا هو الفرع. يبقى الموضحة أصل وما دون الموضحة فرع. الحنفي قال يجب فيها المال، ماشي، والشافعي قال يجب فيها أقل من أرش الموضح. طيب انظر إلى القياس الذي يجري الشافعي والقياس الذي يجري الحنفي. هذا مثال موجود عندك في الحاشية. يقول الشافعي: ما دون أرش الموضحة، ما دون الموضحة، ما دون الموضحة، معذرة، ما دون الموضحة يقاس على الموضحة في وجوب الأرش. عندك مثال هكذا؟ اقرأ المثال. طب اقرأ المثال. يأتي الشافع ما دون الأرش الموضع عليها في تحمل العقد الضمون فهو أولى من أيوة أيوة أيوة. أنا كده ذكرت المثال. تمام. أنا الشافعي يقول هكذا: ما دون الموضحة يقاس على الموضحة في أن الواجب به تتحمله العاقلة، الواجب به الأرش، الواجب بما دون الموضحة تتحمله العاقلة قياسا على تحمل العاقلة لأرش الموضحة. نعيد الأمر مرة ثانية. ما دون الموضحة يوجب أرشف، والموضحة توجب أرشف. الموضحة توجب أرشف تتحمله العاقلة، فأقول ما دون أرش الموضحة تتحمله العاقلة قياسا على أرش الموضحة. قال لي طيب ما دون الموضحة، والموضحة من جنس الجنايات، هذه جناية على الرأس وهذه جناية على الرأس، هذه جناية وهذه جناية. طب ماذا قال الحنفي؟ قال ما دون أرش الموضحة لا تتحمله العاقلة قياسا على إتلاف الأموال. لو زاد الأكل فمالا هل تتحمله العاقلة؟ يتحمله هو. فيقول لك ما دون أرش الموضحة يتحمله من؟ يتحمله الشخص ولا تتحمله العاقلة قياسا على إتلاف الأموال. أقول له أنت قست الجناية على العضو وهذا من جنس، على إتلاف المال وهذا من جنس آخر. لكن الشافعي رحمه الله قاس ماذا؟ قاس جناية على جناية، فهما من جنس واحد. يبقى إذا كان الأصل والفرع من جنس واحد فإلحاق الفرع بالأصل هنا أقوى مما لو كان الفرع من جنس والأصل من إيه؟ من جنس آخر. الشيخ يقول هكذا: أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع، كما قلنا ما دون أرش الموضحة تتحمله العاقلة قياسا على أرش الموضحة، فقياسه عليه أولى من القياس على ما ليس من جنسه، كما قالوا أرش الموضحة يتحمله الشخص ولا تتحمله العاقلة قياسا على إتلاف الأموال. طب والسابع: أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل والأخرى إلى أصول، فما ردت إلى أصول أولى، فما ردت إلى أصول أولى. ومن أصحابنا من قال هما سواء والأول أظهر لأن ما كثرت أصوله أقوى. كيف نتصور هذه المسألة؟ العلة في قياسي أستطيع أن أقول لها أصل أول ولها أصل ثاني ولها أصل ثالث، ماشي؟ وعلتك أنت ليس لها إلا أصل واحد. كلما كثرت الأصول قويت الإيه؟ العلة، وكلما قلت الأصول ضعفت العلة. فالعلة التي لها أصل واحد ليست كالعلة التي لها عدة أصول، التي لها عدة أصول أقوى. في مثال هو ذكره في الحاشية اللي هي مسألة العارية، ترد إلى ماذا؟ ترد عند الشافعي. اقرأ المثال ولا شرحه؟ من نفس قياس الشافعية العارية على الصوم والغضب في الضمان جمع الأرض لغرض نفسه. ماشي، هو قال لك ممكن نكتب المثال ولا شرحه إن شاء الله على السبورة. عندي الفرع والأصل. الفرع عندي العارية، والأصل عندي الثوم والإيه والغصب، وعندي العلة. العلة في عندي قياس أول وقياس ثاني. العلة في القياس الأول، ماشي، ده القياس الأول وده القياس الثاني. العلة في القياس الأول أنه أخذه لإيه؟ لغرض نفسه. أخذه لغرض نفسه. طيب في القياس الثاني الفرع هو العارية، ما ماشي، والأصل هنا الثوب ماشي، والعلة أخذه للتملك صح؟ أخذه للإيه؟ أخذه للتملك. للتملك. طب الحكم الثالث هنا، الحكم الثالث هنا وجوب الضمان. تنظر هكذا في الضمان، في وجوب الضمان. والحكم الثالث في القياس الثاني عدم وجوب، عدم وجوب الضمان. هكذا كما هو عندك حتى لا نخطئ في تفريغ الكلام. يبقى العارية إذا تلفت، طبعا بدون تعديل ولا تقصير، العارية إذا تلفت لا تضم، العارية إذا تلفت وجب ضمانها قياسا على السوم والإيه والغصب، بجمع ماذا؟ بجمع أنه أخذ الشيء لغرض نفسه. المسألة يعني إيه تحتاج إلى بعض الشرح. العارية، أنا استعرت منك الكتاب، ماذا أصنع به؟ أقرأ فيه، فأخذته لإيه؟ لغرض نفسي. طب الثوم، أنا أقول لك أبيعك، تقول مثلا أشتري منك، أخذ منك هذا الكتاب على ثوم الشراء، أخذ منك هذا الكتاب على ثوم الشراء. ما معنى هذه العبارة؟ تأخذ هذا الكتاب تقلب فيه، إن قبلته أخذه منك على ثوم الشراء بعشرة، إن تأخذه في البيت يبقى معك يوم أو يومين، إن أعجبك تأخذه بعشرة وإن لم يعجبك ترده إليه. طب أنت أخذك للكتاب على ثوم الشراء لمصلحة من؟ لمصلحة الآخذ، تمام كده؟ أو في الغصب، أخذت منك الكتاب عن وثب وقرأت فيه، برضك الغصب أخذت الشيء لمصلحتي، لمصلحة نفسي ولفرض نفسي، يبقى كده ظهرت المعرفة العالية وفي الثوب وفي الغصب. طيب لو غصب شيئا فتلف عنده يضمنه، ولو أخذ الشيء على ثوم الشراء فتلف عنده يضمنه، فنقول وكذلك إذا أخذ استعار الشيء فتلف عنده يضمنه، بجامع أنه أخذه لغرض نفسه. هذه العلة يشهد لها كم أصل؟ يشهد لها الصوم، لما أخذ، لما أخذ الشيء لغرض نفسه وأخذه على ثوم الشراء وتلف وجب عليه ضمانه، وهذه العلة يشهد لها أصل ثاني، وأنه لما غصب الشيء فتلف عنده وجب عليه ضمانه. يبقى الأخذ لغرض النفس معنى يوجب الضمان، الأخذ لغرض النفس معنى يوجب الضمان إذا حصل التلف. ما الذي يشهد لهذا الأصل بالاعتبار؟ قال لي شيئان، الثوم والإيه والغصب، كده واضح؟ طيب المسألة الثانية، أنا أقول الشيء الذي تأخذه على ثوم الشراء، الحنفي يقول هكذا، الشيء الذي تأخذه على ثوم الشراء إذا تلف لا تضمنه، إذا تلف لا تضمنه. طب لماذا؟ قال لأنه أخذه للتملك، أخذه للإيه؟ يبقى الشيء الذي تأخذه للتملك يسقط عنك ضمانه إذا تلف، يبقى أخذه للتملك علة في ماذا؟ هذه كنا علة في وجوب الضمان، وأخذه للتملك علة في ماذا؟ في إسقاط الضمان. طيب والعارية أخذها للتملك، لا أي تملك؟ وأنا أتملك، أنا أتملك العين ولا أتملك المنفعة؟ في العين المعارض المستعير يتملك المنفعة لا يتملك العين، يبقى أنا أخذت العين المعارض وتملكت إيه؟ منفعة. العارية، العارية مأخوذة لأجل إيه؟ التملك، تملك المنفعة، فتقاس على الثوم المأخوذ لغرض إيه؟ التملك. وأنت تدعي أن الأخذ للتملك علة في إسقاط الضمان، فأنا أسألك الآن، أخذ الشيء للتملك علة في إسقاط ضمانه، أي شيء يشهد لهذا المعنى بالاعتبار؟ قلت الثوب. إذن الذي يشهد لعلتك بالاعتبار أصل واحد، والذي يشهد لعلتك بالاعتبار أصلان، يبقى الشهادة قوية ولا لا؟ هذه أشبه ما تكون، ما لو جئت على الحق بشاهد وجاء الآخر على الحق بشاهدين، أيهما أقوى؟ ما جاء بشاهدين، إذا هذان الشاهد الصوم والغصب أصلان يشهدان لهذا المعنى بالاعتبار، والثوم وحده على قول الحنفي أصل واحد يشهد لهذا المعنى بالاعتبار، وما شهد له أصلان أقوى مما شهد له أصل. كده المعنى متضح؟ طيب، أنا كنت في أول الكلام تعدل وتقصير أحكم هذا الكلام، يعني نمضي الكلام على إيه؟ على إطلاق يجب الضمان وعدم وجوب الضمان. طيب أنا ذكرت أن ماذا تقول؟ قلت علة متعدية والفاصلة في الخامس معنى في السادس. هي ما قلتش فاصلة متعدية في الخامس. ماشي. أن يكون أصل إيه؟ خلاص. ماشي. أن تكون إحداهما مردودة الأصل والأخرى مردودة إلى أصول، فما ردت إلى أصول أولى. ماشي، وهذه شرحناها. ومن أصحابنا من قال هما سواء، يعني ما شهد له أصل بالاعتبار كما لو شهد له أصلان بالاعتبار، والأول أظهر لأن ما كثرت أصوله إيه؟ أقوى، لأن كل أصل بمثابة إيه؟ شاهد، وكلما كثرت الشهود قوية في الحجة. الثامن، أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى صفة حكمية، فالحكمية أولى. طيب احنا قبل كده مش قلنا العلة قد تكون وصفا حقيقيا، وقد تكون حكما شرعيا، وقد تكون اسما لغويا، قسمنا العلة في اول كده. طيب قياسي وقياسك، علتي انا وصف حقيقي كالطعم في البر والاسكار في الخمر، وقلنا الوصف الحقيقي الذي لا يتوقف ادراكه على ورود شرع ولا ورود لغه، كان طعم في البر والإسكار في إيه؟ في الخمر. علتي أنا وصف حقيقي. طب وعلتك أنت وصف حكمي. وصف حكمي يعني إيه؟ يعني حكم أنت تعلل بحكم شرعي. وصفة السابقة. أأتي لك بمثال. الوصف الذي تجمع فيه بين الأصل والفرع هو حكم شرعي. كده واضح؟ طيب أنا أعطيك مثال، أنا أقول الخمر محرمة لإسكارها، فقلت أنت الخمر محرمة لكونها نجسة، علتي أنا وصف إيه؟ وصف لا، علتي أنا أقول محرمة لإسكارها، وصف ذاتي حقيقي. طب وأنت تقول محرمة لنجاستها، هو من الذي حكم بنجاسة الخمر؟ الشرع. العقل ما حكم بنجاسة. ماشي. الذي حكم بنجاسة الخمر الشرع. هو الشرع. يبقى نجاسة الخمر حكم شرعي. حكم شرعي. أيهما أولى؟ إذا كان الجامع حكما شرعيا يكون أقوى مما لو كان الجامع وصفا حقيقيا. الذي يراه الشيخ أبو إسحاق رحمه الله وهو يخالف بذلك المرجح عند غيره في كتب المتأخرين كجامع الجوامع، وتستطيع أن تقول أنه على خلاف مذهب الجمهور، تستطيع أن تقول ذلك، أن إذا كان الجامع حكما شرعيا فهو أقوى مما لو كان الجامع وصفا حقيقيا. لماذا؟ قال مستبدة له العقل، يعني هي ثابتة له في خلقته، العقل يدركها فقط. يعني الطعم في البر، أوجد الله البر مطعوما وأوجد الله الخمرة مسكرة، فهذا شيء ثابت لذات السكر، ثابت لذات الخمر، واضح. وإدراك إسكار الخمر لا يتوقف على شرع، وإدراك الطعم في البر لا يتوقف على شرع. إذا هي صفة ثابتة للذات لا يتوقف إدراكها على شرع أو على لغة، هذا نقول عن وصف حقيقي أو وصف ذاتي. أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية أو وصفا حقيقية، والأخرى صفة حكمية. يعني إيه صفة حكمية؟ يعني الجامع في قياسك حكم شرعي، كما قلنا الخمر محرمة لنجاستها كده، واضح. الشيخ يقول فالحكمية أولى، ومن أصحابنا من قال الذاتية أولى، والقول الثاني هو القول الذي عليه الأكثر، أن العلة إذا كانت وصفا ذاتيا هي أقوى مما لو كانت حكما شرعيا. طيب الشيخ يقول ومن أصحابنا من قال الذاتية أولى لأنها أقوى، الوصف الذاتي أقوى من الوصف الحكمي، الوصف الذاتي لا يتوقف على شرع، الوصف الحكمي يتوقف على شرع، يعني يكونه حكم شرعي. والأول أصح، الذي يرجح الشيخ أبو إسحاق أن العلة إذا كانت حكما شرعيا فهي أقوى مما لو كانت وصفا حقيقيا. لماذا؟ قال لأن الحكم بالحكم أشبه، فهو بالدلالة عليه أولى. ما وظيفة الدلالة؟ ما وظيفة العلة؟ الدلالة على الحكم، تعرفك بالحكم في الأصل وتعرفك بالحكم في الفرع. فإذا جعلت حكما شرعيا أمارة على حكم شرعي، إذا جعلت حكما شرعيا تجعله علة أمارة على حكم شرعي آخر، يبقى عندي علة ومعلول. الحكم الشرعي الأول علة، والحكم الثاني معلول. إذا جعلت الحكم الشرعي علة فهو أدل على الحكم الشرعي، لأن الحكم بالحكم أشبه، فتكون كأنهما من جنس واحد، هذا حكم شرعي ودل على حكم شرعي، لأن الحكم بالحكم أشبه فهما كأنهما من جنس واحد، كلاهما من جنس الأحكام الشرعية، فدلالة أحدهما على الآخر، دلالة الحكم الذي هو علة على الحكم الآخر الذي هو معلول دلالته عليه أقوى مما لو كان من جنسين، الحكم المعلول من جنس الأحكام الشرعية وعلته من جنس الأوصاف الحقيقية. أظن كده المعنى واضح. طيب نجيب مثال زي إيه؟ لأن الحكم الذي هو علة بالحكم الذي هو معلول أشبه. لماذا هو أشبه؟ لأنه من جنس واحد، كلاهما من جنس الأحكام الشرعية، فهو بالدلالة عليه أولى، فهو أي الحكم الذي هو علة بالدلالة على الحكم الذي هو معلول أولى، أولى مما لو كان للعلة وصفا حقيقيا. هذا يقوله الشيخ أبو إسحاق وأكثر الأصوليين على خلافه. والتاسع، طبعا لو عندك لو تريد الاستكسار أو الاستزادة اسم. والتاسع أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها، فالعلة المنصوصة عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط. هذا ترجيح من جهة ماذا؟ يعني بعض المرجحات السابقة منظور في الترجيح فيها إلى حكم الأصل، كلما كان حكم الأصل أقوى فالعلة المنتزعة منه تكون أقوى، يبقى ترجيح باعتبار حكم الإيه؟ الأصل. طب في بعض المرجحات باعتبار الطريق المثبت للعلية، ترجيح باعتبار الطريق المثبت للعلية، علتك ثبتت بأي طريق؟ علتي ثبتت بالنص، قالت هو علتي أنا ثبتت بالاستنباط، والعلة الثابتة بالنص أقوى من العلة الثابتة بالاستنباط. كيف تكون ثابتة بالاستنباط؟ لو قال حرمت الخمر لإسكارها، هنا العلة منصوصة. طب لو قال حرمت الخمر وسكت، وأنت جئت تختبر الأوصاف، الخمر مائعة، الخمر مسكرة، الخمر ذات لون، واختبرت هذه الأوصاف ووجدت أن الإسكار هو أولى هذه الأوصاف الإسكار هو أولى هذه الإسكار بأن يكون علة، لأنه إذا أنقضنا الحكم به حرمنا كل مسكر، فيحصل مقصود الشارع الذي هو حفظ العقل. أنت استنبطت الإيه؟ استنبطت العلة بطريق المناسبة، بطريق المناسبة. أو قلت وجد الإسكار فوجد الحكم وانتفع الإسكار فانتفى الحكم، يبقى أنت تثبت الإسكار بعلة اسمها الدوران. فإذا كانت العلة ثابتة بالنص، فالنص أقوى من المناسبة والنص أقوى من الدوران، فالعلة الثابتة بالنص أقوى من العلة الثابتة بطريق مظنون كالدوران وكالمناسبة، اللي الشيخ يسميها التأثير. الشيخ يسميها التأثير. طيب وما ظنش في إشكال عندك في هذه المسألة؟ مثلا يقول الحنفي العلة في البر هي الكيل، فأقول له هذه العلة من أين جئت بها؟ يقول استنبطها. فيقول الشافعي فيقول الشافعي العلة الطعم، فأقول له من أي شيء جئت بهذه العلة؟ فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام. العلة هنا ثابتة بطريق الإيماء. طب طريق الإيماء ماشي أقوى من طريق الاستنباط أو الشبه، واضح؟ يعني ممكن نقول هكذا. الحنفي يعارض في هذا ويقول أيضا الكيل جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاع تمر بصاع، فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إلى الكيل، فيعني إذا كانت علتك ثابتة بالإيماء فعلتي أيضا ثابتة بالإيماء. طيب مش مشكلة أن تكون ماشي. والعاشر أن تكون إحداهما إثباتا والأخرى نفيا. أنا أريدك أن تشرح هذا بعبارتك، أن تكون إحدى العلتين إثباتا والأخرى نفيا. أحسنت، أن تكون إحدى العلتين وصفا وجوديا، فهذا ما يسميه الشيخ إيه؟ إثباتا. والعلة الأخرى تكون وصفا عدميا، وصفا إيه؟ عدميا، وهذا ما يسميه الشيخ نفيا. يبقى أن تكون إحداهما إثباتا أي وصفا وجوديا، والأخرى نفيا أي وصفا عدميا. لو قلت لك زيد لا يرث لقتله، هنا التعليل بوصف إيه؟ ولو قلت لا يرث لعدم قرابته، هذا وصف إيه؟ عدم. قال لي التعليل بالوصف الوجودي متفق عليه والتعليل بالوصف العدمي مختلف فيه، البعض يجيزه والبعض لا يجيزه، والمتفق عليه أقوى من المختلف فيه. أن تكون إحداهما إثباتا والأخرى نفيا، فالإثبات أولى، فالوصف الوجودي أولى من الوصف العدمي، لأن النفي مختلف في كونه علة. بعض الأصوليين يقول الوصف العدمي لا يصلح أن يكون علة، وبعضهم يخالفهم. أما الوصف الوجودي فالاتفاق منعقد على جواز التعليل به. طيب، أو تكون إحداهما صفة والأخرى اسما، هل يجوز التعليل بالاسم اللغوي؟ قلنا هذه مسألة محل خلاف كبير، وهناك قول كبير، قول يعني يتبناه كثير من الأصوليين أنه لا يجوز التعليل بالاسم اللغوي، والشيخ أبو إسحاق يرجح جواز التعليل بالاسم اللغوي، كقول الشافعي بول الإبل بول فيكون نجسا قياسا على بول الآدمي، فهو علل بإيه؟ بأنه يسمى بول الإبل يسمى بولا فيكون إيه؟ نجسا، هذا واضح، بول الإبل يسمى بولا فيكون نجسا لإيه؟ كبول الإيه؟ آدمي يسمى بولا فكان نجسا. والله الوصف الحقيقي انعقد الاتفاق على جواز التعليل به، الوصف الحقيقي كالسكر والطعم هذا انعقد الإجماع على جواز التعليل به. أما الاسم اللغوي فمختلف في جواز التعليل به، وما اتفق عليه أولى مما اختلف فيه، لأن من الناس من قال الاسم لا يجوز أن يكون علة. كلام متضح. والحادي عشر، أن تكون إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا، فمن أصحابنا من قال القليلة في الأوصاف أولى لأنها أسلم، ومنها من قال ما كثرت أوصافه أولى لأنها أكثر مشابهة للأصل. والشيخ لما رجح هنا خلي بالك من شيء، في فرق بين ما كثرت أصوله وما قلت أصوله اللي هي المسألة السابقة، وبين المسألة المذكورة عندي. أنا عندي العلة قد تكون وصفا واحدا كالطعم، وقد تكون ونسميها العلة المفردة، وتكون العلة أحيانا مركبة من وصفين، ماشي؟ كما قلنا، كما قال الحنفي يصح الأمان من المسلم الحر لإسلامه وحريته، لإسلامه مع حريته، فصحة أمانه معللة بالإيه؟ بالوصفين معا، فالإسلام جزء علة والحرية جزء علة. وقد تكون علة مركبة من ثلاثة أوصاف، يجب القول لأنه قتل عمد عدوان، ماشي؟ أنت تجعلها ثلاثة والشيخ يجعلها رابعة، يقول قتل عمد عدوان لمكافئ، قتل عمد عدوان لمكافئ، وأنت تزيد خامسا وتقول قتل عمد عدوان لمكافئ غير والد، تبقى أوصاف عندك مكونة من كام؟ من خمسة أوصاف، الوصف مركب من خمسة أوصاف. طيب الشيخ يقول إذا قلت الأوصاف هل هذا تتقوى به العلة؟ فمن الأصولين من قال نعم، كلما قلت الأوصاف قويت العلة. لماذا؟ لأنه كلما تكثر الأوصاف تكثر الاعتراضات. لا، الاعتراضات، أنا فكر في مسألة الكسر كنت أتي لجزء العلة فأقول هذا الجزء من العلة، هذا الوصف الذي هو جزء من العلة غير مؤثر، فتحتاج أنت إلى أن تقول هو مؤثر. طب بعد هو الجزء الثاني علتكم مكونة من خمس أوصاف، أتي أنا إلى الجزء الأول أقول هو غير مؤثر فتقول أنت بل هو مؤثر وتثبت تأثيره، فأنتقل إلى الجزء الثاني وأقول هو أيضا غير مؤثر فتحتاج أنت إلى إثبات تأثيره، ثم انتقل الى الثالث، ثم انتقل الى الرابع، ثم انتقل الى الخامس. يبقى كلما كثرت الاوصاف كثرت الاعتراضات، وكلما قلت الاوصاف سلمت من الاعتراضات، وما سلم من الاعتراضات اكثر فهو بالاعتبار اولى. كده واضح؟ طيب الشيخ القول الثاني قال لك لا، ده كلما كثرت الاوصاف كثر قويه العلم، كلما كثرت الاوصاف قويه العلم. لماذا؟ عندما يكون العلم مكونه من خمسه اوصاف، يعني هذه الخمسه اوصاف مشتركه بين الاصل وبين الفرع، فيكون الفرع اشبه بالايه؟ بالاصل، لانه يشترك معه في خمس صفات. طب لما العله تكون مركبه من وصفين، يبقى الفرع يشابه الاصل في ايه؟ في الوصفين. يبقى كثره الاوصاف تحقق المشابهه بين الفرع والاصل اكثر مما لو قلت الاوصاف في الايه؟ في العله. الشيخ لم يرجح، والمرجح في جمع الجوامع ان قله الاوصاف مرجحه، يبقى ما قلت اوصافه ارجح مما كثرت اوصافه. يبقى التعليل بالعله المفرده اقوى من التعليل بالعله المرتبه، والتعليل بالعله المركبه الاقل اوصافا اقوى من العله المركبه الاكثر اوصافا. هذا على المرجح في جمع الجوامع على ما اذكر يعني. الذي هو أفعل الوصف. نعم، الترجيح بخلة الوصف، كلما قلت الأوصاف كانت العلة أسلم من الاعتراضات، فتكون أولى بالاعتبار، لأنها أسلم من الاعتراضات. والثاني عشر أن تكون إحداهما أكثر فروعا من الأخرى. مثال ذلك ماذا؟ القوت الذي علل به المالكي يتعدى إلى كل مخطئ. طب والطعم الذي علل به الشافعي يتعدى إلى كل مخطئ وإلى سائر المطعومات غير المخطئة. فعلة الشافعي تتعدى إلى فروع أكثر من علة المالكي. فهل تترجح علة الشافعي على علة المالكي بكثرة فروع علته أم لا؟ ترجح. فالشيخ يقول ما يتعدى إلى فروع أكثر فهو أولى بالاعتبار مما يتعدى إلى فروع أقل. لماذا؟ قال لأنه أكثر فائدة. ما هي فائدة العلة؟ إثبات الحكم أو التعريف بالحكم. فائدة العلة إثبات الحكم، وعلتك لها عشرة فروع، أثبتت الحكم في عشرة فروع، فوعلتي لها فرعان. يبقى علتي أنا أثبتت الحكم في فرعين، فأيهما أكثر؟ الذي أثبتت الحكم في عشر محال، ولا التي أثبتت الحكم في محلين؟ التي أثبتت الحكم في عشرة أفيد. والثالث عشر أن تكون إحداهما متعدية، والثاني عشر أن تكون إحداهما أكثر فروعا من الأخرى. فمن أصحابنا من قال ما كثرت فروعه أولى لأنها أكثر فائدة، إذ فائدتها التعريف بالحكم أو إثبات الحكم، فإذا أثبتته في عشر محال كان ذلك أفيد مما لو أفادته في محلين. ومن أصحابنا من قال هما سواء ولا ترجيح بكثرة الفروع. ماشي. ما كثرت فروعه والترجيح بكثرة الفروع راجح. والثالث عشر أنا أريدك أن تستحضر معنا، يعني الترجيح يحصل بأقل الأشياء، يعني في فرق بين أن تثبت الحكم ابتداء، فهذا الذي تذكره لا يقوى على إثبات الحكم ابتداء، لكن ما تذكره وإن لم يصلح لإثبات الحكم ابتداء لكن يصلح للترجيح، لأن عندي مثلا العلتان متساويتان هكذا، فبأقل شيء يحصل الايه؟ يحصل الترجيح. في هناك اشياء تثبت الترجيح لكن لا تقوى على اثبات الحكم ابتداء. ان تكون احداهما متعديه والاخرى واقفه قاصره، فالمتعديه اولى لانها مجمع على صحتها، والواقفه مختلف في صحتها. متصور المساله؟ لا يجوز ان يكون هذا مانعا، إلا تنقص ان يكون مانعا للمتعديه. طيب نسير مع الشيخ. الشيخ يقول العله في قياس عله متعديه، وانت تعلل الاصل بعله واقفه، اي العلتين قاصره؟ اي العلتين او اقوى؟ فمن العلماء من قال العله المتعديه اقوى من العله القاصره واولى بالاعتبار منها. لماذا؟ قال العله المتعديه مجمع على صحه التعليل بها، والعله القاصره يجيزها الشافعي ولا يجيزها الحنفي، فهي مختلف فيها، وانت تقول المتفق عليه اولى من المختلف فيه. طب قول ثاني قال ايه؟ ليس هكذا. لماذا؟ أولا العلة القصيرة عند الحنفي باطلة، العلة القصيرة عند الحنفي باطلة، فكل هذه القصيرة ليست علة والمتعدية هي فقط العلة. أنا أتكلم الآن على عند الشافعية، أنا أجيز التعليل بالقصيرة وأنت تجيز التعليل بالقصيرة. لا يعني عند من يقول بجواز القصيرة، فأقول له إذا كنت تجيز أنا وأنت نجيز التعليل بالقصيرة، بس علة قياسي متعدية وعلة قياسك قاصرة، أنا أقول القصيرة صحيحة في ذاتها لكن علتي أولى منها. لماذا؟ علتي الكل يقول بصحة التعليل بالعلة المتعدية، أما العلة القصيرة فالبعض يخالف في جواز التعليل بها، لكن عند الحنفي لا، الأمر مختلف. القول الثاني قاصر لأن الخطأ فيها أقل. الإيه؟ الخطأ فيها أقل. في قول الثاني يقول الإيه؟ القاصرة أقوى لأن الخطأ فيها إيه؟ أقل. وفي قول الثالث يقول هما سواء. يعني لا ترجيح لعلة على أخرى بكون إحداهما قاصرة والأخرى متعدية. لا ترجيح بكونها قاصرة أو بكونها متعدية. يجمع بينهما. إيه؟ هما سواء، يعني لا كونها متعدية لا يرجحها وكونها قاصرة لا يرجحها. طيب عندما علل الحنفي الربوية في الذهب والفضة عللها بماذا؟ عللها بالوزن، وهذه علة متعدية توجد، فألحق كل موزون بالإيه؟ بالذهب والفضة. وعندما علل الشافعي بالنقدية علل بعلة إيه؟ قاصرة. علة قاصرة. ماشي؟ طب إذا كنت تقول المتعدية من هذه الجهة أرجح من القاصرة، ماشي؟ يبقى هذا قول. قول آخر يقول بل القاصرة أرجح من المتعدية. القول الثالث يقول هما سواء، لا ترجيح بكونها قاصرة ولا ترجيح للعلة بكونها متعدية. والرابع عشر، خلي بالك ان عبارة الشافعي تحتاج الى تقدير دقيق، يعني ان تكون احداهما تضطرد وتنعكس. ما معنى تضطرد؟ اللي يوجد الحكم مع وجوده. وما معنى تنعكس؟ اللي يعني ينتفي الحكم مع انتفائها، كالإسكار يوجد الحكم الذي هو التحريم بوجوده وينتفي مع انتفائه، يوجد مع وجوده وينتفي مع انتفائه. قلت لك قبل ذلك لاحظ أنني أعبر بإيه؟ بمع مش بالباء. أيوة ماشي. أولى أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى تطرد ولا تنعكس. فالذي تطرد وتنعكس أولى، لأن العكس دليل على صحة العلة بلا خلاف، والطرد ليس بدليل على قول الأكثر. هذه العبارة تحتاج إلى فهم دقيق جدا. قياسي وقياسك، علتي العلة المذكورة في قياسي علة مضطردة منعكسة، واضح؟ وعلتك أنت مضطردة غير إيه؟ منعكسة. المضطردة المنعكسة أرجح من المضطردة فقط. لماذا؟ قال لي لعدة أسباب. لأن المضطردة المنعكسة أقوى من المضطردة فقط. المضطردة المنعكسة وجود الحكم مع وجودها يشير إلى علية الوصف، وانتفاء الحكم مع انتفائها يشير أيضا إلى علية الوصف. أما في المضطردة فقط وجود الحكم مع وجودها يشير إلى علية الوصف، يبقى كأن المضطردة المنعكسة فيها دلالتان على العلية، والمضطردة فقط فيها شيء واحد يدل على العلية، واضح؟ هذا من جهة. فمن جهة ثانية تخلف العكس، أنت تقول هذه مضطردة غير منعكسة، تخلف العكس من القوادح ولا ليس من القوادح؟ البعض يراه قادحا، يبقى المنعكسة، والبعض لا يراه قادحا، يبقى المنعكسة المضطردة فقط مختلف في اعتبارها، لأن من يرى أن تخلف العكس قادح لا يجيز التعليل بها، ومن يرى تخلف العكس ليس بقادح يجيز التعليل بها. كده واضح؟ طب أمر ثالث، إذا كانت العلة مضطردة منعكسة، ولنفرض المسألة في وصف لم تثبت عليته بنص ولا بإجماع، هذا الوصف لماذا هو علة؟ قال لي وجدت الحكم يوجد مع وجوده وينتفي بانتفاء. هذا المسلك يسمى الدوران، وهو مسلك معتبر عند الجميع، مسلك معتبر عند الجميع أو عند الأكثر. وجدت الحكم يوجد مع الوصف وينتفي مع انتفاء الوصف، كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما انتفى الوصف انتفى الحكم، هذا يسمى بالدوران. طيب الدوران مسلك من مسالك العلة؟ نعم، ومعتبر عند الأكثر. طيب كلما وجد الوصف وجد الحكم، لكن لا ينتفي الحكم بانتفائه، يبقى لا يوجد عندي إلا الإيه؟ الطرد فقط. كلما وجد الوصف وجد الحكم، هل الطرد فقط دليل يثبت العلية؟ قال لي الأكثر على أنه لا يكتفى به في الإثبات، الطرد فقط لا يكتفى به في الإثبات. فإذا ما كان مضطردا منعكسا فطرده وعكسه معا يثبتان الإيه؟ العلية عند الجميع، لكن اضطراده فقط هل يكتفى به في الإثبات؟ كلما وجد وجد الحكم، لكن قد ينتفي ولا ينتفي الحكم. قال لي هل الطرد وحده يكفي في إثبات العلية؟ الأكثر لا، الأكثر يقولون لا، أيا يكتفى بالطرد، والطرد وحده لا يثبت العلية. فهمت كل هذه المعلومات؟ نريد أن نقع على كلام الشيخ لأنها يحتاج إلى تقدير، أنا أريدك أن تقدر أنت، يلا أن تكون إحداهما تضطرد فيوجد الحكم مع وجودها، وتنعكس أن ينتفي الحكم مع انتفائها، والأخرى تضطرد ولا تنعكس، تضطرد فيوجد الحكم مع وجودها ولا تنعكس، قد تنتفي ولا ينتفي الحكم. طيب يبقى العلة الثانية تخلف إيه؟ تخلف عكسها. هل تخلف العكس من القوادح أم لا؟ إذا قلت هو من القوادح يبقى هذه العلة لا يجوز التعليل بها، إذا قلت ليس من القوادح يبقى يجوز التعليل بها. فالذي تضطرد وتنعكس أولى من أي جهة؟ المضطردة المنعكسة متفق على جواز التعليل بها، والمضطردة فقط تخلف عكسها، والعلة التي تخلف عكسها باطلة عند البعض جائزة عند البعض، فهي مختلف فيها، والمتفق عليه أولى من المختلف فيه. هذا السبب الأول. قال لي فالتي تضطرد وتنعكس أولى، لماذا؟ قال لي لأن المضطردة المنعكسة ثابتة بالدوران، وهو مجموع الإثبات والنفي، يوجد الحكم مع وجودها وينتفي مع انتفائها، لأن العكس على الصحة، لأن العكس دليل على الصحة. اشرح العبارة دي، الجملة دي تحتاج إلى تقدير، لو لم تقدر يفسد المعنى. لأن العكس الطرد عندي أقوى من العكس، أن يوجد الحكم مع وجودها هذا أقوى من أن ينتفي الحكم مع انتفائها. أنت تقول الطرد وحده لا يكفي، يبقى العكس وحده يكفي؟ لا يكفي. طب كيف أفهم عبارة الشيخ لأن العكس دليل على الصحة؟ لا أيوة، لأن العكس مع الطرد، مش العكس المجرد، مش العكس المجرد، ده العكس المجرد أضعف من الطرد، العكس المجرد أضعف من الطرد المجرد، لكن كلام الشيخ في العكس مع، لأن العكس مع الطرد دليل على الصحة، وهذا الذي شرحته لك عندما قلت لك الدوران مسلك معتبر عند الأكثر. مع الطرد دليل على الصحة، أظن أن هذا الخطير جدا، لأن العكس مع الطرد دليل على الصحة، والطرد مع العكس يسمى ماذا؟ العكس مع الطرد يسمى ماذا؟ يسمى بالدوران. العكس مع الطرد يسمى بالدوران، وهو مسلك معتبر عند الأكثر. عند الإيه؟ الأكثر. لأن العكس دليل على الصحة بلا خلاف، حتى الشيخ جعلها مسألة الدوران معتبر في إثبات العلية بلا خلاف. والطرد وحده، والطرد وحده ليس بدليل، ليس بمسلك معتبر في إثبات العلية على قول الأكثر. طيب أنا أظن كده العبارة إن شاء الله اتضحت. طيب لو أجزنا التعليل بعلة مضطردة غير منعكسة، وأجزنا التعليل بعلة منعكسة غير مضطردة على سبيل الفرض، فأيهما أفضل؟ العلة التي تخلف طردها أم العلة التي تخلف عكسها؟ أنا أجبت في كلام عليك، أنا أفترض معاك علة مضطردة غير منعكسة وعلة منعكسة غير مضطردة وتعارض، أيهما أفضل؟ إذا أجزت المضطردة غير المنعكسة فهي أقوى من المنعكسة غير المضطردة، لذلك أنا كنت في كلامي الطرد عندي أقوى، الطرد وحده أقوى من العكس وحده، فإذا كنت لا تكتفي بالطرد وحده كيف تكتفي بالعكس وحده؟ فلذلك أنا كنت لابد أن أقدر في كلام الشيخ العكس أي مع، أي مع الطرد، الطرد وحده أقوى من العكس. نعم. طيب والخامسة أن تكون إحداهما تقتضي احتياطا في الفرد والأخرى لا تقتضي الاحتياط، فالتي تقتضي الاحتياط أولى لأنها أسلم في الموجب. إحنا كنا في درس الإحكام نتكلم على مسألة الورع، هذه تدخل في الورع ماشي. طيب كيف نشرح هذه العبارة؟ بالمثال يتضح المقال. اللمس سواء كان بشهوة ماشي، لمس غير المحرم ماشي، لمس غير محرم علة في نقض الطهارة سواء كان بشهوة أو بدون شهوة. هكذا يقول الايه الشافعي، الشافعي يقول هكذا، اللمس لغير محرم بشهوة أو بغير شهوة، اللمس لغير محرم بشهوة أو بدون شهوة علة في انتقاض الطهارة. تمام. طيب، والحنفي يقول أو البعض يقول، أظن الحنفي، اللمس إذا كان بشهوة ينقض ينقض الطهارة. المقصود بالفرض هنا، المقصود بالفرض هنا ما يجب عليك فعله أو ما يجب عليك تركه. الفرض هنا يعني اللي هو الذي يتحقق فيه الإلزام. الفرض هنا معنى الفرض هنا ليس قاصرا على بمعنى الواجب، لا، الفرض هنا بمعنى ما يتحتم عليك فعله أو ما يتحتم عليك تركه. طيب، لو عللنا بعلة الشافعي، قال لي علة الشافعي تحقق لي معنى الاحتياط بلمس الأجنبي غير لمس غير المحرم بشهوة تنتقد، بدون شهوة تنتقد، ففي مذهب الشافعي تعليله يحقق لي معنى الاحتياط. لكن العلة التي ذكرها الحنفي، إذا لمست امرأة بدون شهوة اللي لا تنتقض الطهارة، ماشي، مع احتمال أن يكون قول الشافعي في المسألة الصوابة وأن الطهارة إيه تنتقض، يبقى الاحتياط أن نصنع ماذا؟ أن نعلل بمطلق اللمس سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، حتى أحتاط، حتى أحتاط لصحة وضوئي، حتى أحتاط لصحة إيه وضوئي. هذا الوضوء إن صح عندك فلا يصح عنده. يبقى إذا عللت، إذا عللت بمطلق اللمس فهذا يحصل معنى الاحتياط في الفرض، والفرض هنا قلنا بمعنى ما يتحتم فعله أو ما يتحتم تركه. إذا أجمل القياس في هذه المسألة، مسألة أس والفرق بين يقف، لأن احنا نسلم في قضية التعليل، في قضية الإيه؟ التعليل. لمس غير المحرم علة في النقد مطلقا ولا علة في النقد إذا كان بشهوة؟ الشافعي قال بالأول والحنفي قال بالثاني، أيهما يحقق معنى الاحتياط في فيما يجب عليك فعله أو ما يجب عليك تركه؟ التعليل بمطلق اللمس ولا التعليل باللمس المقيد بكونه بشهوة؟ أيهما أكثر، أيهما يحقق معنى الاحتياط؟ التعليل بمطلق اللمس. يبقى الوضوء الذي لم يحصل فيه لمس لمرأة لا بشهوة ولا بدون شهوة صحيح على كلا المذهبين، صحيح على كلا المذهبين. طب الوضوء الذي حصل فيه لمس بدون شهوة صحيح عند الحنفي غير صحيح عند الشافعي، فالاحتياط يقتضي أن نقول نجعل مطلق اللمس علة، أو يعني نقول علة الشافعي تحقق لي احتياطا في الفرض فهي بالاعتبار أولى من علة أبي حنيفة، لأنها تحقق لي احتياطا في الإيه في الفرض. أظن هذا الرأي كان للمالكية أو كان للمالكية، عند الحنفية لا يكون الوضوء في نفس المرأة يبطلون. نعم، والمالكية عندهم التفصيل يعني شهوة ودون شهوة. طب إذا قلنا يعني لهم تفصيل آخر لا يبطلون. طيب، يبقى على قول المالكي إذا قيد الشهوة يبقى علة الشافعي أولى من علة المالكي. ماشي، ماشي. أن تكون إحدى العلتين تقتضي احتياطا في الفرد، والفرد هنا ما يتحتم عليك فعله أو ما يتحتم عليك تركه، والأخرى لا تقتضي الاحتياط في الفرد. فالذي تقتضي الاحتياط في الفرد أولى بالاعتبار، لأنها أسلم في الإيه؟ في الموجب. أسلم في الموجب، ما بتقولش أسلم من العفاء، تسلم من الاعتراضات، لا، أسلم في الموجب، الموجب هو الحكم. ومعنى أنها أسلم في الموجب أنني إذا نقضت الوضوء بمطلق اللمس فهذا يحملني على تجنب اللمس سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، فهذا أسلم للوضوء ولصحة الوضوء. وإذا قلت بقول المالكي اللمس بدون شهوة لا ينقض الوضوء، ماشي، مع احتمال أن يكون ناقضا كما يقول الشافعي. فالأسلم في الحكم أن نلتزم العلة التي تقتضي احتياطا في الفرد. طيب ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.